إذا عرض للمرء عارض وأراد أن يصلي وصادف وقت نهي كأن يدخل مسجد أو أن يطوف بالبيت، ذوات الأسباب لا بأس، ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف إذا نعم. طاف بعد العصر نعم، أو تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل المغرب نعم، صلي تحية المسجد ركعتين ما شاء الله نعم جزاكم أو صلاة الكسوف كسوف الشمس بعد العصر نعم، يعني من ذوات الأسباب صلوا صلاة الكسوف طيب بعد العصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.